أم من تلك الحكمة. كلمت أحد الأصحاب مرة من المرات في مسألة الصلاة، فإذا به في الأخير يقول لي: أنا في الحقيقة لست مقتنعا بتشريع الصلاة. أنت تظن أن الذي شرع الصلاة هو أنا أو الحكومة؟ الذي شرع الصلاة هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، ووالله ما شرع الله الصلاة إلا لمصلحتك أنت، فالله غني عني وعنك. لكن أنت حينما تذهب للطبيب تقتنع بقراره حتى وإن لم تفهم ما يقول، وحينما تذهب بسيارتك إلى الميكانيكي تقتنع بقراره مع أنك ما تدري كثيرا مما يقول، ثم إذا أتى أمر الله سبحانه وتعالى لا ترضى وتسلم.